ويطمئن سمع الحياة مده ومدى. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويدا صوته وصدا. في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أدا روضة في هدى. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويدا صوته وصدا. إسلامنا نور الدنا يبقى لنا في العالمين وسام. دين الهدى والخير يرعى حقوق الغير حتى صغار الطير إذاؤهن حرام. دين الهدى والخير يرعى حقوق الغير حتى صغار الطير إذاؤهن حرام. والبعض لم يرعى القيم دمع ودم ومظالم وظلام. هكذا الإسلام، ما هكذا الإسلام، هو رحمة وسلام يدعو إلى الحسنى وعلى التسامح قام. إسلامنا نور الدنا يبقى لنا في العالمين وسام. أخلاقنا والدين للمعتدين تدين، أين الندى واللين واليسر في الأحكام. أخلاقنا والدين للمعتدين تدين، أين الندى واللين واليسر في الأحكام. فالدين لا يؤذي الملاهم، هؤلاء جعلوا الديار حطام. هكذا الإسلام.

فتح الباب ولما يدخلي. فرقي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. نعمنا بذكرك ربنا، فذكرك يتلى ولا حفظت كتابك بيننا، فكان المنير ولم يزل، فزدنا رحيق رحابه، لنحسن قطف ثوابه، لنتبع من عاملوا به، ومن قرأوا كما نزل. بلا إله إلا إلهه أهلا، لكعبة بناها وملة بداها، على نبينا وعليه الله صلى. هو الخليل وفى لربه وأبلى، بلا إله إلا إلهه أهلا، لكعبة بناها وملة بداها، على نبينا وعليه الله صلى. بعزمه تحدى، بصبره تحلى، وحين خاض نارا ثباته تجلى، وكان أمة وحده هدى وفضلا، مقامه كريم مقامه مصلى. بعزمه تحدى، بصبره تحلى، وحين خاض نارا ثباته تجلى، وكان أمة وحده هدى وفضلا، مقامه كريم مقامه مصلى. هو الخليل وفى لربه وأبلى، بلا إله إلا إلهه أهلا، لكعبة بناها وملة بداها، على نبينا وعليه الله صلى. موحدا يلبى أبي أسلمت أنت ربي زد نظرتي يقينا ليطمئن قلبي عظم به ضياء أبا يسمو ابتلاء رأى ابنه ذبيحا وللجبين تلا موحدا يلبي أسلمت أنت ربي زد نظرتي يقينا ليطمئن قلبي أعظم به ضياء أبا يسمو ابتلاء رأى ابنه ذبيحا وللجبين تلا هو الخليل وفى لربه وأبلى بلا إله إلا إلهه أهلا لكعبة بنا وملة بدا على نبينا وعليه الله صلى هو الخليل وفى لربه وأبلى بلا إله إلا إلهه أهلا لكعبة بناها وملة بداها على نبينا وعليه الله صلى. للحرف أن يتبخترا إن قيل في خير الورى للحرف أن يتبخترا إن قيل في خير الورى ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى لك يا محمد مهجتي والحب لن يتغيرا لك يا محمد مهجتي والحب لن يتغيرا هذا الشعور بخافقي ما كان سرا مضمرا هذا الشعور بخافقي ما كان سرا مضمرا أحييت في أرواحنا نورا وسل عنه حرا أحييت في أرواحنا نورا وسل عنه حرا كم فاخرت بك طيبة واستبشرت أم القرى كم فاخرت بك طيبة واستبشرت أم القرى تعلو بهديك أمة وحقيقة أن تنصرا تعلو بهديك أمة وحقيقة أن تنصرا صلى عليك الله يا طهرا أضاء وأزهرا صلى عليك الله يا طهرا أضاء وأزهرا للحرف أن يتبخترا إن قيل في خير الورى للحرف أن يتبخترا إن قيل في خير الورى ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى